بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين له الدين، مخلصين له النية، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل وقوفنا على بابه، وأن لا يردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، هناك آية في كتاب الله عز وجل كلما تمثلها الإنسان شعر بروعة هذا اللقاء وبروعة اللقيا في الله عز وجل. تلك الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكلما تدبرت في معنى الإخراج للناس ووضعت مع هذه الآية آية تقول إن الله تعالى هو الذي يخرج الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، شعرت أن مثل هذا اللقاء إنما يحدث عملية إخراج طائفة من البشر إلى النور بعد أن عاشوا في الظلمات المسبقة. وعملية إخراج هذه الأمة إلى الناس خرجت من جاهلية ظلماء. وأنتم معشر الذين ولدوا في الإسلام لا تعلمون بالقدر الكافي ما معنى الجاهلية، لأن الجاهلية كانت ضلالا وكأنهم قوم مجانين في جنون من فقدان عقولهم، من فقدان هداية الله عز وجل لهم، أو من فقدان اتباعهم لهداية الله، فضلوا وضاعوا وتاهوا في الظلمات. وظلت سنة تسلم إلى سنة، وعقد يسلم إلى عقد، وقرن يسلم إلى قرن، 6 قرون، والجاهلية تتراكم أجيالا متعاقبة وراء بعضها. وهذا هو قول الله عز وجل عن هؤلاء عندما يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا البعث إلى أميين، إلى جاهليين، إلى ضالين، وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. هذا الكلام نحن لسنا في غنى عنه، نحن يا إخواني لسنا مستغنين عن هذا الكلام، لأن الجاهلية ليست مادة تدرس في التاريخ، ليست عصورا شهدها التاريخ. الجاهلية ملامح ومعاني، إذا عادت إلى المسلم عاد المسلم بها إلى الجاهلية. ورحم الله سادتنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدهم ويقول له: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه شتم شتيمة وجه سبابا إلى واحد من المسلمين. الجاهلية مجموعة من المعاني، ولذلك بعض الناس يغضب إذا قلت له ولا تقول للناس لا تسبوهم بأنهم جاهليون طبعا، لكن بعض الناس يغضب إذا وجد أنك تسمي إسلاما قائما أنه جاهلية. هم يظنون أننا نحدث عن إيمان وكفر. الجاهلية مجموعة من العناصر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم أبا ذر الغفاري بالكفر عندما قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية؟ ولكن الفكرة أن الإسلام نور حياة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، وكان في الظلمات وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويضرب الله مثلا آخر للفرق بين المؤمنين والكافرين فيقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه. وحاولوا أن تتصوروا معي إنسانا يسير في الطريق كلما وقف شنك الوراء على وجهه ثم يقوم ثم يقع. فالله يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا التشبيه لنا معشر المسلمين يشعرنا أننا لا نلتقي لمجرد العلم ولا لمجرد الدرس، وإنما نحن نمارس بفضل الله علينا عملية إخراج أنفسنا من الظلمات إلى النور، وعملية وضع أنفسنا على طريق الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، أحب أن أقول لكم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه دلنا على أنه على رأس كل 100 عام يبعث الله إلى هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الأمر الدين يمكن أن يتلاشى؟ لا، ولكنه يتطلب من يجدد أمر الدين في القلوب وفي النفوس. على رأس كل 100 عام يرسل الله إلى هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذا الذي يجدد أمر الدين لما يخرج المسلمين من قاع وصلوا إليه ليرفعهم من جديد. وأنا لا أحب أن أذكر لكم كثيرين ممن نظن أنهم ممن جددوا أمر هذا الدين، ولكني أذكركم فقط برجل كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هذا الرجل في حركته لما أصبح أميرا للمؤمنين بعد أن صار رئيسا للدولة، هل تعرفون فيما كان يخطب الناس؟ عارفين كان بيخطب في إيه؟ كان يحدث الناس في إصلاح نفوسهم وفي تربيتها على دين ربهم عز وجل. يا سبحان الله، رئيس دولة الإسلام التي شملت المشرق والمغرب كله، ولكنه عندما يقف يحدثهم في هذا. ليه؟ لأنه كلما أراد المسلمون أن يجددوا لأنفسهم أمر دينهم يجب أن يبحثوا كيف يعودون إلى هذا الدين، وكيف يتحلون بخصائصه وخصاله وصفاته وملامحه، كيف يحققونها فيهم ويتحركون بها. ولذلك عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الذي ظل أميرا للمؤمنين 3 سنين مش أكثر، هذا الرجل سمي خامس الخلفاء الراشدين لما بعثه في هذه الأمة من روح جديدة، لدرجة أنه في عهده كانت المشكلة الاقتصادية أنهم يبحثون عن فقراء ليعطوهم الأموال المتمثلة المتراكمة فلا يجدون. ودي كانت مشكلة حقيقية، والذين استمعوا من قبل يعلمون أنها كانت مشكلة فعلا، وصلت لدرجة أن الجمال كما تروي بعض الأنباء 700 جمل وضعت عليها أحمال الذهب والفضة من زكوات الناس، وأرسلت في شهر كامل تقطع الصحراء إلى عمر بن عبد العزيز، ومعها رسالة كده صغيرة من والي هذا البلد يقول لعمر بن عبد العزيز: هذه أموال البلد التي أنا واليها، هذه زكوات أمواله، أنفقها في سبيل الله. عمر بن عبد العزيز يتلقى الرسالة ويغضب، يرد إليه الرسالة برسالة أخرى بالإبل 700 تقطع الصحراء في شهر ثانٍ، يقول له: نحن ما أرسلناكم إلى الناس جبات أموال، إحنا مش بعتنكم تشتغلوا جميع الضرائب ولو زراء مالية، نحن بعثناكم لتأخذوا الزكاة من أغنيائهم ولتردوها على فقرائهم، إنما تنتقل. فأرسل له الوالي في شهر ثالث يقول له: يا أمير المؤمنين، ما عملت كده ولم يصر في المدينة فقير واحد وليس فيها إنسان لا يملك نصاب الزكاة، الآن كلهم شبعوا واكتفوا وأنا أرسل إليك ما فضل من هذه الزكوات. فعمر بن عبد العزيز يتلقى الرسالة يقول: لا يبقى معذور بقى، فيرسل إليه الجمال 700 جمل رايحين جايين في الصحراء، رايح جاي سيلين أحمال الذهب والفضة. انتوا عارفين يعني ايه صحراء؟ روحوا النهاردة الى امريكا وانظروا الى قطاع الطرق، لا يخلو 20 كيلومتر من قاطع طريق يأخذ احسن عربية ذهب مهما كانت حركتها. اذهبوا الى ايطاليا واسمعوا عن العصابات التي تستطيع انها تسرق البوليس نفسه. اذهبوا في الدنيا وانظروا، تقطع الصحراوات 700 جمل عليها احمال الذهب والفضة. الاول ابقى الجمال عنده وارسل في شهر رابع رسل الى جميع الامطار بلاد الدولة الاسلامية يقول لهم: مين اللي لسه عنده فقراء لم يكتفوا لان عندي اموال زكاة؟ فيجيئه في شهر خامس هؤلاء الرسل يقول كلهم بنفس الرسالة: يا امير المؤمنين، اعمل معروف، ده المشكلة ان زكوات الاموال فضلت عن حاجة الفقراء ولا نستطيع أن نصرفها. فأرسل إليهم وعدت بقى شهور، أنا خلاص مش هبطل العد، إنما أرسل إلى من أرسل؟ قالوا طيب الأمة الإسلامية كلها مكتفية، فخذ هذه الأموال وما تجد من مدين واحد عليه دين في الأمة إلا وسدد عنه دينه. فيعيد الوالي 700 جمل برسالة يقول له يا أمير المؤمنين ما أنا عملت كده، أنت فاكر إن أنا ما فيش ولا واحد في الأمة عليه دين؟ يفضل يرجعها له ويقول له طب ما لو حد من أمة الإسلام لسه لم يحج اشتري له الراحلة وحججه على حساب بيت المال علشان يبقى ما فيش فريضة ناقصة. فيبعث له يقول له أو تظنني يا أمير المؤمنين غافلا لدرجة أن أرسل الأموال وفي المدينة وفي البلد من لا يحج؟ كل إنسان يبلغ الحلم، حلم يعني يبلغ مبلغ التكليف، يحج في الموسم التالي مباشرة. ما عندناش ولا واحد سنه 13-14 سنة ما هوش حاج، ما هوش حاج. في الآخر لما غلبوا يا عيني مشكلة اقتضية، ولا عبد الشكور شعلان ولا غيره ولا حد يعرف يحلها، ففي الآخر أرسل إليه أمير المؤمنين يقول له كلمة مضت مثلا في تاريخ المسلمين، يقول له إذا وأنا عارف الحكاية دي هتصدقوا، ما تجد شابا يريد أن يتزوج ولا فتاة يراد لها أن تزوج إلا دفعت المهر وأسست البيت وجهزت العروس من بيت مال المسلمين أعدت شباب المسلمين. قال له كده بقى مفيش مانع، وبدأوا ياخدوا الناس، تعالى يا ابني انت عايز مهر كام خد ينزلها ويتزوجوا يجيبوا العبس وتمشي. هذه الأمة أيها الإخوة هي أمة المسلمين، وهذه مشكلتها الاقتصادية التي أتى في زمن من الأزمان أن الخرفان والمعيز، الخراف والماعز، كانت تمشي في الطريق كما ترون الآن تمشي القطط والكلاب، لأنه هيفلدوها ليه؟ المراعي ممتلئة، فخلاص بقوا يطلقوها، واللي عايز ياكل يطلع كده في الشارع يصطاد له واحدة ويذبح وياكل. وحدث هذا فعلا، حدث فعلا. إذا الأمة التي يخرجها الله من الظلمات إلى النور هي أمة تأتي من بعيد، من بعيد حيث كان التنازع على الدنيا ليهديها الله للإسلام. أنتم أيها الإخوة بجمعكم هذا تفعل. أنا ليه ضربت المثل بعمر بن عبد العزيز؟ علشان أقول لك إن إخراج البشر من الجاهلية إلى الإسلام أو من الظلمات إلى النور مش بيحصل مرة واحدة وخلاص، مش وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، بل تظل الأمة دائما في حالة إخراج نفسها من الظلمات وإدخال نفسها في النور. ونحن في جيل، أنا وأنا بركن عربية دلوقتي بقول للراجل فين النهاردة الشاي الزحمة، قال لي أستاذ السينما النهاردة منزلة فيلم وحش، فمن شاء إقبال، ولذلك الناس قليلة، الناس اللي هناك عند السينما. منادي السيارات أصبحت شركات الإنتاج السينمائي واخد باله مين اللي بينتج فيلم سيء، وأصبحت الأعداد التي تأتي من كل مكان تحد إلى دور السينما، لابد من في مقابلها من قوم يعملون على إخراج أنفسهم من الجاهلية إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور. وهذا هو ما نحاول أن نفعله، ونسأل الله عز وجل السداد. وأود أيها الإخوة أن أنبه إلى نقطة في منتهى الأهمية، الدين عادة ليس ضربة حظ، الدين ليس ضربة حظ، وليست لحظة تتولد فيها روحانية في القلوب وتنتهي القضية، بل الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا وقال الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال ما معناه؟ إنه رب عامل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فإذا به يفتن فتنة من الفتن سبقت في علم الله عز وجل، فينقلب على وجهه ويعمل بعمل أهل النار ويأتيه الموت وهو كذلك فيدخل النار. فإن لم يشتغل الإنسان بإصلاح نفسه فتشتغل نفسه بإفساده على ربه. ولذلك كلما تجمعنا كلما التقينا وكلما صلينا تجد المسلم مهما كان يقف، ان شاء الله يصلي 100 ركعة في اليوم يقول 100 مرة اهدنا الصراط المستقيم، يقول 100 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا عون إلا من الله. ولا يستطيع العبد إذا وكل إلى نفسه أن يموت على الإيمان، اوعوا تفتكروا كده. الحسن الخاتمة ليست لمن وكل إلى نفسه أيها الإخوة، حسن الخاتمة لمن وكل أمره إلى ربه. ولذلك اجعلوا وردكم في اليوم والليلة كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، كرروها 1000 مرة واجعلوها حياتكم، وارتبطوا بالله واعتصموا بالله، وتحولوا إلى قوم مخبتين ضارعين إلى الله عز وجل، لأنه محدش يقدر إلا بعون من الله تبارك وتعالى. كم رأينا من إنسان يعيش حياته فإذا أقبلت عليه الآخرة ودنت تغير حياته. لذلك لابد أن نعيش دائما في حالة إصلاح للنفس وإخراج للنفس من ظلماتها إلى نور الله عز وجل. وهذا هو السبب في الحقيقة الذي من أجله ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لأنها أخرجت فعلا السيرة، بدأت بقوسين، أو السيرة كان بين قوسين، بين قول الله تعالى قم فأنذر، وفي نهايتها اليوم أكملت لكم دينكم. عايز أعرف كيف حدث أن الإنذار لفرد لم يسمع عن الإيمان من قبل انتهى بإكمال الدين وإتمام النعمة، كيف انتهى ذلك؟ كيف بدأت بقوله قم فأنذر والناس ترفض هذا الإنذار، لدرجة أن أصبحت جزيرة العرب جميعا حالها يحكيه الحديث الذي يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، جزيرة العربية مسلمة بكاملها. كيف حدث هذا؟ كيف خرج؟ ما معنى نور؟ ما معنى النور؟ وأود أن أقول أن وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وهي البلد التي كان معظم رزقها من الربا، ربا صحيح هي بتزرع لكن الرزق كان ربا، وكانت تعبد الأصنام، وكان فيها المنافقون، وكان فيها مجتمع قبل الإسلام كان أسوأ من مكة. أحسن في بعض الإخوة بيظنوا أن المدينة كانت أحسن من مكة عشان كده اهتدت، لا، مكة على الأقل كانوا معا على قلب الرجل الواحد، دار الندوة في مكة كانت تجمع القبائل كلها، إنما في المدينة مشركين وكمان بيأطفأوا بعض السلاح، كل 5-6 سنين تطلع حرب. ولذلك اوعوا تصدقوا حد يقول لكم مال الدين ومال السياسة، هم يفعلون ذلك ليسرقوا دين المسلمين منه. مين قال مال الدين ومال السياسة؟ من قال مال؟ هو هذا هو كتاب الله عز وجل، ليس فيه نبي واحد من الأنبياء إلا وأرسل بدعوة سياسية. هم بيسموها سياسية لأنهم يريدون، أو بلاش باللغة العربية عشان عايزين يخضبوا المسلمين، تقول له الإسلام بيقول كذا يقول لك دي سياسة، تقول له لا لا خلاص. إنما سيدنا موسى يوم أرسل إلى فرعون قال أرسل معي بني إسرائيل، بنو إسرائيل طائفة كاملة من المجتمع، كن يسمح لهم بالهجرة الجماعية تحت لواء قائد منظم أو منظم هو موسى عليه السلام، وتخرج من تحت سلطان فرعون الذي يمارس عليهم التقتيل بدعوة صحيحة عقائدية عندنا معشر المسلمين، لكن هم حرين. الناس يسمونها سياسة تحرير الناس بحيث يكون عندهم حرية العقيدة، وظيفة إسلامية، وظيفة إسلامية، وظيفة إسلامية. وأنا لازلت أذكر أحد القادة جاءه إنسان يسلم، قال له يا ابني أنت مش مضطر تسلم، ليه؟ لأنه توهم أن قائد الجندي قد أكرهه، قال له أنت مش مضطر تسلم، قال له لا بس أنا عايز أسلم، قال له بس أحب أفهمك أن أنت لا إكراه في الدين، وإذا أردت أن تبقى على دي يعني صدحنا الدعاء نخرج الناس إلى الإسلام. يوم ما نلاقي واحد جاي يسلم نقول له لا ما تدخلش، لكن قضية الحرية العقائدية ضرورة. يوم فرعون كتم حرية العقيدة عند بني إسرائيل جاء الإسلام ليعيد حرية العقيدة إلى المسلمين، سموها أنتم سياسة حرية. يوم سيدنا شعيب جه وبدأ يقول للناس أنا عايزكم نكلمهم في مشاكل عجيبة، نكلمهم في مشاكل التموين، في انقاص المكيال والميزان في الأسواق. وهناك من كلمهم في الإسكان وقال لهم تبنون بكل ريع آية تعبثون، وكلمهم عن المساكن ونحت الجبال. عن من أكلمكم أيها الإخوة؟ هل أكلمكم عن نبي من الأنبياء أرسل ليقول إن الحكم إلا لله؟ سيدنا يوسف ده يوم أرسل مش وضع سياسة زراعية كاملة لمدة 15 سنة لهذه البلد التي نحيا فيها، وأصبح مسؤولا عن خزائن الزراعة في مصر، وزير الزراعة مثلا يوسف والي دلوقتي، اشتغل 15 سنة مسؤولا عن وزارة الزراعة على الأقل لكي يكون منظما لخزائن الأرض. ما من نبي دلوني. سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى يوم جاء أما جاء ليؤلف بين طوائف بني إسرائيل التي تفرقت على بعضها. أقول لكم عن النبي الذي جاء بعد موسى فقيل له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فبعث الله لهم طالوت ملكا من ذي سياسة. أحدثكم عن داود وسليمان اللذين صار ملكين نبيين يسوتان أمة بكاملها. مين تاني من الأنبياء؟ هل أحدثكم عن إبراهيم الذي ترك الناس، ذهب مش ترك الناس ودعاهم، لكنه ذهب إلى الملك يقول له أنت تحكم حكما على أنك إله والله هو الإله وإن الحكم إلا لله. يقول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. حاج بين إبراهيم وبين هؤلاء الناس. عمن أحدثكم أيها الإخوة؟ افتحوا سورة هود فتجدون أنه ما من نبي من الأنبياء. سيدنا لوط عندما أراد أن يحرم بإذن الله وبشرع الله الشذوذ الجنسي، أليس الشذوذ الجنسي اليوم يتحدث فيه في دول العالم على أنها السياسة الجديدة اللي تصدر بها قوانين في مجلس العموم في بريطانيا وفي فرنسا المجلس النيابي وفي أمريكا، قانون يصدر بإباحة الشذوذ الجنسي. سيدنا لوط تحدث في هذا الأمر. ماذا أقول لكم؟ هل أحدثكم عن أن سيدنا موسى لما عاد إلى مصر من جديد حدث فرعون في قوانين الطوارئ والتعذيب التي يمارسها؟ قال له أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فمن أراد أن يسرق الاقتصاد من الإسلام يبقى بيسرق الاقتصاد منه، يسرق الاجتماع، يسرق الثقافة، يسرق الإعلام، يسرق التعليم، يسرق السياسة، كلها مجالات عندنا كمسلمين على بعضها اسمها إسلام. قال تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء، على بعضها اسمها إسلام. كون إن التفاصيل واحد سمى دي بلاغة، واحد سمى دي سياسة، واحد سمى ده اجتماع، واحد سمى كذا، مين بأي سلطان قسموا فقالوا من حقك أيها المسلم أن تؤمن ببلاغة القرآن وليس من حقك أن تؤمن بسياسة القرآن، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما من نبي من الأنبياء، وأنا هعمل مسابقة، هذا هو المطعم، من أتاني بنبي ذكر عن نبئه شيء أي أم التفصيل عن قصته لم تكن دعوته من ضمن عناصرها الكبرى سياسة المجتمع الذي يدعو إليه، هنا في هذه الحالة ممكن نتناقش في بعض الدعوات في السياسة. لكن هذا هو المبحث، إذا فتحنا أي نبي هنلاقي من عناصر دعوته الكبرى أنه يدعو قومه دعوة تنتظم سياسة المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك اليهود لما اخترعوا الشيوعية، كنتوا عارفين الشيوعية اليهود يعني صنع يهودية، كارل ماركس ده كان يهوديا وأمه يهودية وغيرهم كانوا يهود، وقادة الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي كان يهود أساس. لما وجدوا إن المسألة مش ماشية في بلد زي مصر مثلا لأنها مسلمة، تيجي شيوعية تقول لا إله لا تصطدم بعاطفة الشعب المصري، بدأوا يألفوا مناهج أخرى من ضمنها العلمانية ليقولوا مين قال انه لا اله؟ لا اله الا الله، وربنا عظيم وكبير وكل حاجه بس ملوش دعوه بينا. ازاي يعني؟ بيقولوا كده. فقال لك ربنا ده يبقى انا استغفر الله عز وجل ارجو ان يعفو الله عني، انا بس بقول لكم الكلام بفظاظته تشعروا ماذا يقولون؟ يقول لك انت ربنا كبير، بس في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، تتصدق على فقير كده، تبني، تعمل حنفية مية. انما ان ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا حابسينه واقفين عليه الجامع، يطلع من الجامع يخش بنك، لا ممنوع، بنك ابدا ربنا، يخش مبنى الاعلام، لا، هذا كفر بالله. ان يقولوا ان الله عز وجل لا سلطان له، لانهم بيقولوا كده القران ملوش دعوه بمجالات الحياه. السياسه ايها الاخوه، وانا بنتهي فرصه ان الرسول عليه الصلاه والسلام خرج من مكه واسس دوله وذهب الى المدينه وصار قائدا واماما لها، لاقول ان من اراد ان يظن ان دين الله ليست فيه، بل القران موجود على سبيل الحق، ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. فجميع هذه الاهداف انما تدخل في القران. لذلك عايز اقول لكم ما تتخضوش، انهم قاصدين يخضوكم. كانوا زمان هم يحاولوا يسموا الامور بغير اسمائها الحقيقيه عشان احنا نتخض. فكان زمان لما حد يحاول يمارس العفه والخلق الحميد يسموها رجعيه. لا انا مش رجع، انا تقدمي. يقول لك خلاص كده، فيبداوا يسيبوه خوفا من ان يسموا رجعيين. ولذلك رحم الله شيخا جليلا رحمه الله، وقف على المنبر يقول: اللهم ان كان حسن الخلق وكريم الخلق وحسن الالتزام بالاسلام رجعيه، اللهم فاحيني رجعيا وامتني رجعيا واحشرني في زمرة الرجعيين. والناس حوله تقول: اللهم امين. ولذلك ما نقدرش نتخلى عن بعض جوانب الاسلام من اجل هذا ايها الاخوه. وزي ما بقول لكم، لما تقرا القران ابحثوا في دعوات الانبياء جميعا ستجدوا هذا، ستجدون هذا ان شاء الله الذي قلت لكم. اصل بعد ذلك الى ان المجتمع لما وصل الى المدينه واصبح فيه الناس، ده الفرق بقى بين الاسلام، انه ليس هناك مجتمع، وانتم يا اخواني مجتمع من مجتمعات المسلمين، يقوم الا على الروح الايمانيه، الجانب الروحاني في الاسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما نزل في المدينه بدا يبث هذه الروح في المسلمين. لم يعد هناك فوارق بين مسلم ومسلم، بدات تسمع في هذا الجو الرائع الرائق، زي ما قلت لكم قصه سيدنا عبد الله بن سلام المره اللي فاتت، بدا اول من يراه تلاقيه يدعو الى اماطه الاذى من الطريق، الى حسن الجوار، الى اكرام الصاحب، الى القاء السلام على من عرفته من الناس ومن لم تعرفه، لدرجه ان هو يقول: افشوا السلام بينكم، خيرهما الذي يبدا بالسلام. وبدات هذه الروح العامه العامره: ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام، صلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام، فادخلوا الجنه بالسلام. وبدا انشاء المسجد، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم عشان الروح اللي بحكي حضراتكم عنها ينزل بنفسه يشمر، يشيل جذوع النخل ويقطع معاهم ويسند لواحد. فزي ما قلت لكم قبل كده، بدا الصحابه كلما راوا سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم مشمر عن ساعديه ويعمل ويقطع في النخلة ويشيلها ويتصبب عرقا ويتحرك بهذه الهمة، بدأوا يقولون ويرتجزون، يعني يقولوا على سبيل الأنشودة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. بدأ العمل، بدأ كل الناس الكبير والصغير. ولأول مرة بدأت ترى الحر والعبد، الصغير والكبير، المهاجري والأنصاري، الأوسي والخزرجي، يعملون. وسبحان الله، كأن الله اختار المكان الذي نشأت فيه أو الذي أنشأ فيه المسجد، اختاره الله عز وجل اختيارا مليان بالعمل. أولا كان فيه نخل يراد لها أن تقطع، ثانيا كان فيه قبور قديمة للمشركين، ثالثا كان من حوله بعض المخلفات التي كانت تلقى، وكان المكان يحتاج إلى عمل. فكانوا يحملون، شوف بقى، وأنا شفت واحد المسؤول عن عمل مرة، فكلما اشتكى له إنسان من المكان اللي هو فيه يقول له: طب تعالى أنت مكاني وأنا هروح المكان ده. فلحد ما كان يرى في أقل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ولذلك هو ده الدين، في غزوة الأحزاب أنا قلت لكم قبل كده الواحد متصور أنه كان بيعمل في حفر الخندق يعني بساعديه القويين يخبط الصخر ويعمل فتحس كده بقوة النبي وفتوته. إنما قلت لكم قبل كده إن أي واحد بيشتغل تلاقي جنبه مساعد بيعمل إيه. أنا أضرب لك 20 مثال لو أنت عايز. الميكانيكي له صبي ميكانيكي يقول له هات يا ولد مفتاح 13 هات 11 خد 5 هات ولا مفيش 5 باين هات مفتاح كذا رد. طيب الحلاق تلاقي جنبه واحد بيفرش الزباين وينفض الفوطة ويحمي الهوس إذا كان فيه كلام ده لسه. الهوس تلاقي الطبيب عنده حد بيعمل له ما يسمى الدرسي العمل اللي هو تمهيدي الذي يجهز عملية. تلاقيه شغال في الحكاية دي هو الطبيب الكبير يخش بس يفتح ويعمل عملية. إنما عد المقصات وترتيبها وعدد الفوط والكلام ده كله دي مسألة يعملها حد تاني حتى في كل شيء بهذه الصورة. والمحامي عنده واحد اسمه وكيل محامي يجيب له مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق انت تتصور انه يمسك الخندق يحفره والتراب اللي يشيله الصبي فاذا به صلى الله عليه وسلم يعمل في الفريق الذي ينقل الأتربة بعد الحفر من مكانه ويرى فاذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رأسه ولحيته سوداء لم يزكها الشيء كان عدد معدود 3-4 شعرات لما كان بفتوته كما هو حتى جاءه مرض الموت. فكان صلى الله عليه وسلم تنظر إليه وقل لي أنت بقى يبقى شكلك إيه نفسك وأنت شايف نبي الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وشه كله مغبر بالتراب ولحيته بيضت ورأسه بيض وأنت واقف ممكن يقولون طب إحنا لا. ولذلك هذا هو ما فعله بدأ يذيب. ولذلك يا جماعة عايز أقول لكم أنا ساعات لما بفكر في أول لحظة بعد الهجرة الناس كانت مترقبة وبتبص يا ترى المهاجرين هيبقى وضعهم أكثر ولا الأنصار طب الأوس ولا الخزرج مين هيبقى أكثر مين. فإذا به يعمل أعمالا تجعل الأمة كلها تنصهر في بوتقة واحدة. ثم بعد ذلك بدأت صورة بالغة تتمثل في ان الناس لو نامت فقد يدخل عليهم اعداؤهم ليلا ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او واحدا ممن معه. وظلت المدينه سنين ايها الاخوه سنين ليل ونهار فيها في كل وقت من لا ينام وانما يظل حارسا عليها حتى انزل الله تعالى قوله على نبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. ولذلك انا اقول طب لما لم ينزل الله تعالى في البدايه الله يعصمك من الناس الناس تروح تنام وتستريح خلاص. لابد ان يعلم الله ما في القلوب اولا. وعايز اقول لكم حاجه ان احنا ساعات بنحس ان الامور دي امور بعيده عننا. في الصعيد حتى الان كان في بعض لما يكون في حد عنده طار عيله عليها طار بيتعاقبوا ويتناوبوا ليل ونهار طول ما علينا طار ليلا ونهارا فريق يتعاقب على الحراس لان ممكن يتسللوا الى واحد فيقتلونه. هذا الكلام حرك او اوجد الرابطه القويه بين الاوس والخزرج بعد عداء وبين المهاجرين والانصار اللي لاول مره يلتقوا وانشا بينهم انصهارا عجيبا في عواطفهم وفي مصلحتهم المشتركة. ونشأ المجتمع أيها الإخوة على هذا الحال. في ظل هذه المسألة نشأت المشكلة الاقتصادية اللي أنا حكيتها لحضراتكم قبل كده اللي هي مشكلة إيه؟ مشكلة إن المهاجرين جايين لا لهم بيوت ولا عندهم مجال رزق. فجاء كل واحد من الأنصار يعرض ما عنده لدرجة إن سيدنا سعد بن ربيع قال أنا أغنى بيقول لأخوه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه قال له أنا أغنى الأنصار مالي أنا أغنى واحد في البلد دي خذ نصف مالي فهو لك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رفض وهكذا رفض كل المهاجرين وقال لهم لا تعقد مزرعة نكفيكم المشقة ونشارككم في الأجر إحنا هنزرع لكم ونشيل ونحط ونشتغل وناخد أجرتنا نصف ما تغله الأرض واتفقوا على ذلك. فأصبحت المدينة وصدقوني أيها الإخوة انتوا جاوبوني، لو كان هذا المجتمع تعامل يومئذ بالربا كان لا يمكن هذا المجتمع يوجد ابدا. لو كل واحد من الانصار يقول علشان الحركه الاقتصاديه تمشي خذ ال 100 درهم دول او ال 100 دينار وردهم لي 110، فبقت مصيبه. ما تقوليش ده مجتمع مسلم، ده مجتمع يمص الدماء. ولذلك الله تعالى يأبى ان تتفكك مجتمعات المسلمين. اصل احنا مش فاهمين، انتوا عارفين الربا بيعمل ايه في المجتمع؟ قال في منتهى الخطوره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الناحيه الاقتصاديه انشا مجتمع المسلمين على الشركه، شركه انت بالجهد وانا بالمال، ثم ما ياتينا يكون مناصفه بيننا. وبدا المسلمون، شوف بقى نتيجه بناء المسجد، نتيجه الروح الايمانيه، نتيجه الوضع الاقتصادي، بدات الروح العامه تعلو في مجتمع المسلمين. اصبحت اراك ساحبك حب الجنه، واصبحنا نتسابق الى ذلك. فجاءت واقعه في منتهى الجمال في هذا الوقت، وهو ان يشرع الله عز وجل للمسلمين جميعا وهم على هذا النحو الاذان للصلاه. وانا عارف ان معظم حضراتكم مش فاهم يعني ايه اذان الصلاه، ما حد يسمعه كلنا نمشي. لكن ارجع معايا شويه وقت مكه، اما خرج ابو ذر الغفاري وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، حصل له ايه؟ كانوا هيقتلوه من الضرب والتعذيب الشديد جدا، لانه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طب ارجع معي برضه في مكه، لما عبد الله بن مسعود قرر ان يسمع الناس القران وبدا يقرا سوره الرحمن، ما الذي حدث؟ بيسكوت ربوك انه هيقطعوه من الضرب. اليوم اراد الله عز وجل ان يرد الى المسلمين روحهم، يشعرون بانه باعلى صوتهم. وعلى فكره العمليه دي نفسيا مهمه جدا في تحويل الدعوه السريه اللي كان اي استماع لها مطلوب الى دعوه عالميه، يصعد بلال فوق اعلى سطح يستطيعه ويقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ويظل يدعو الى الصلاه 5 مرات في اليوم والليل. مساله تخلي الواحد يتنفس ويملا صدره بالهواء النقي. وده اللي حصل، انه الصحابه في وقت الصلاه في مكه كانوا بيصلوا، لانه الصلاه مفروض عليهم من مكه. ولذلك يا اخوانا يعني يمكن احنا ما بناخدش بالنا ما هو الاذان. تصفين الاذان ده يساب للمؤذن كده، ده الاذان نستبق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اطول الناس اعناقا يوم القيامه، يعني من العزه والشرف، المؤذنون. انما البهوات اللي زي يعني بهوات دي، ما فيش بهوات كده، واحد يروح يؤذن للصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه واذا نادى المنادي للصلاه فانه لا يسمعه حجر ولا شجر ولا مدر، يعني ولا حصى، الا جاء يوم القيامه شاهدا له يقول يا ربي كان يدعو الى الصلاه ويدعو الى الفلاح. يوم القيامه المؤذنون لهم وضع معين. ولذلك تلاقي الاخ اللي فاهم دينه وفاهم ان الدين مش عمليه عقليه رياضيه 5×5×25، وفاهم ان المساله مساله طاعه وعباده لله، ده يدخل يقول للمؤذن اسمح لي اذن اتفضل، هو مش عارف اتفضل دي معناها. لكن لما بيحصل ان تبص تلاقي وقت الاذان وجب، يا اخوانا مين يأذن؟ فتبص تلاقي كل واحد يبص يشوف مين اللي هيأذن. انت قوم، انت سابق، لان الاذان هو هذه العملية. طبعا اللي حصل ان المسلمين كانوا بيجتمعوا لوحدهم، فلما جاء وقت الصلاة قالوا طب ما نشوف طريقة نجتمع عليها. لا تزال عقلية المسلمين تتعلم، احنا اتفقنا ازاي الناس تخرج من الظلمات الى النور. فواحد قال والله انا في رأيي، ما احنا قدامنا جماعة النصارى يحط جرس مظبوط جدا ويقعد يرن يرن يرن، الناس تسمع تقوم تيجي تجتمع للصلاة. بعض الناس قالوا يا سلام ده كده عظيم. أم واحد ثاني قال لا هو في طريقة أحسن، أن نتخذ بوقا كما يتخذ اليهود فننادي في الصلاة، صفروا كده يعملوا زي سرينة يعني. فبينما هم كذلك إذ رأى أحد الصحابة رؤيا فيها هذا الصوت وذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أنا شفت الرؤيا واحد صعد ربوة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فأول ما واحد صحابي ثاني أظن عمر بن الخطاب سمعها قال له والذي يعتك من حق يا رسول الله لقد رأيت لك ما رأى. فسر النبي صلى الله عليه وسلم عبيرهم كويس زي كده. إنما مين اللي صوته حلو أنا معرفش، واحد بيتكلم خلاص يقول أي حاجة. أما النبي صلى الله عليه وسلم له يقول له وهو صاحب الرؤيا يقول اذهب به إلى بلال. انتوا طبعا كلكم عارفين بلال هو المؤذن دلوقتي، لكن ساعتها فكر معايا بلال ده كان ايه؟ كان عبد الضرب، عبد الضرب كده ولا لا؟ الحمد لله ان احنا انقذناه. انما ان بلال يقول له اذهب بها الى بلال فانه اندى منك صوتا، ادي القياده الاداره او الاداره المسلمه التي تضع كل انسان في مكانه. فاذا بهذا العبد الذي كان تحت الصخرة العظيمة في مكة بالأمس يصعد فوق البناء اليوم ليقول الله أكبر لا إله إلا الله. إذا بهذه النقلة، وخلي بالك أنني أظن والله أعلم أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص بالذات فيه نفس المعالجة النفسية اللي أنا قلت لكم عليها شوية، اللي هي بتاعة نقلة الإنسان، نقلة المجتمع كله من ان احنا كنا مضطهدين الى ان احنا اصحاب تمثيل. على فكره عايز اقول لكم حاجه، ان لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك انه يربي الامه انها تنتقل من هذا الوضع التعذيب والاضطهاد الى التمثيل، كانوا هيبقوا زي بني اسرائيل بالضبط. بني اسرائيل حصل لهم ايه؟ حصل لهم كده. فرعون بيذلهم بيقتل الاولاد ويستحيي النساء. سيدنا موسى جاء باذن الله انقذهم، وانقذهم من الوسط ده البحر بقى ارض، والارض بقت بحر، واللي غرق واللي الميه وهكذا. وروحوا المتحف المصري يشوفوا مومياء فرعون التي لفظها الماء لتكون لمن خلفك آية. شايفين الايات دي كلها بنفسهم. اول ما خرجوا من ضمن الحاجات قالوا لا احنا زهقنا بقى من الاكل ده، مع ان الاكل ده كانت طيور أكل يذبحوا ويطبخوا طيور، لكن زهقوا منها وقالوا لا احنا نرجع مصر بقى. مصر بقى علشان واحنا ماشيين في السكة كل يوم نفس النوع من الشجر اللي هو المن والسلوى، كل يوم نفس النوع من الشجر ونفس النوع من الطيور، ترجعوا للصحابة العذاب. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ارجعوا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ليه؟ لأن مع الأسف نفوس العبيد اللي تربت على العبودية ما تعرفش معنى العزة والكرامة. وظيفة الإسلام أنه هو يعلم الكرامة والعزة، يجد الإنسان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وظيفة شغلة الإسلام كده، أن ينقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كل ما تطلع تشوف بلال فوق كده يقول يا سلام سبحان الله، فين امبارح وفين النهاردة؟ بلال الذي كان لا يستطيع أن يؤمن في صدره بأنه لا إله إلا الله أصبح يتفانى في رفع صوته بأنه لا إله إلا الله. وعالج النفوس. تعرفنا التربية الإسلامية التي مارسها رسول الله مع الأمة هي التي مارسها موسى مع أمته. سيدنا موسى لما خرج ببني إسرائيل كل شوية يقولوا له الله احنا عايزين إله زي الناس دول، إله زي الناس دول، والإله الذي أخرجكم. شوية تاني يقولوا احنا زهقنا من الأكل والشرب، لا احنا نرجع مصر ناكل أكل كويس. فربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة وجعلهم يتوبون في الأرض 40 سنة. معظم الرواة إن سيدنا موسى نفسه مات في 40 سنة دول. قعد معهم على بعض الروايات 32 سنة وعلى بعض الروايات 36 وعلى بعض الروايات كذا، قعد معاهم هذه الفترة ثم مات. إيه؟ لأنه الجيل المستعبد ده اللي عايز يرجع مرة تانية يبقى في سلطان فرعون. أنت عارف لما ربنا بيقول 40 سنة يسيرون في الأرض، أنت فاكر أنهم كانوا ماشيين وربنا توههم؟ دول كانوا راجعين على مصر لذل فرعون، راجعين يقولوا إحنا هنرجع لفرعون نبوس إيده ونقول له معلش ناكل ونشرب. صحيح مش للدرجات دي، هم راجعين ياكلوا ويشربوا بس، لكن راجعين لسلطان فرعون. فضرب الله عليهم ان يتوبوا في الصحراء، لو سابوا نفسهم كانوا هيرجعوا 40 سنه توهان. ليه؟ ليفنى الجيل الذي تربى على العبوديه والذل وتعود على القربان، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. فثني هذا الجيل وخرج جيل اللي سنه كان 5 و6 سنين، بقى في نهاية مرحلة فيه 45 و46 وقرب 50. دول مين اللي رباه؟ موسى بقى. فبدأ جيل رباه الإسلام بواسطة نبي الله موسى يحل محل الجيل الذي كان فرعون قد رباه. فالجيل الذي رباه فرعون تاه توهانا، والجيل الذي رباه الله عز وجل بموسى هو الذي أعطاه الله قيادة بني إسرائيل وعبر بهم إلى العصر الذهبي له. ولذلك التربية الإسلامية هي الأصل، هي الأساس اللي احنا كلنا احنا قاعدين نقول احنا بنقلب في نفسنا ونغير منها، لأنه ده الأساس. سرع الأذان، انتوا بصوا معايا على المجتمع المدينة بهذه الصورة، ستجدون حبا وودا وتفانيا في العمل وإخاء. وفي ظل هذا وضعت المعاهدات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. معاهدة الإخاء بقى بين المهاجرين والأنصار، معاهدة الأوس والخزرج، معاهدة اليهود مع المسلمين، وبدأ بذلك إقرار مجتمع المدينة. أيها الإخوة الأحباب، نحن الآن مر علينا 1413 سنة على اللحظة اللي أنا كنت بكلمكم عنها، لأن إحنا في سنة 1413 هجرية. في 1413 سنة اللي فاتوا إحنا الآن محتاجين أن نحييها، أن نحيي أمر السيرة في نفوسنا. بمعنى إيه يا أخوانا؟ أنا هكون صريح معاكم، لأنه هذا اللقاء مش شغلته إن هو يطرب الناس بقدر ما شغلته إن هو يصنع شيئا إن شاء الله. إحنا في مجتمع دعاس، المجتمع الإسلامي الداخلي، نقدر نقول إن الحب في الله مش هو اللي موجود قوي بقدر الحب في الفكر أو الاتجاه أو التجمع أو الجماعة. أصبح المسلمون لا يشعرون قلبيا بالصلة ببعضهم لمجرد الإسلام أو لمجرد اشتراكهم في لا إله إلا الله أو لمجرد صلتهم بأنهم مؤمنون موحدون. لا، أصبحت هناك أمور أخرى. ولذلك ليس من الممكن أن يحصل المسلم، أنت تحصل شيء في الدنيا أبدا بغير هذه الرابطة القلبية بينك وبين إخوانك. نجع لنا وقت كنا بنفتكر إن عشان أدخل الجنة يبقى صلتي بربنا وصلتي بالرسول وصلتي بالقرآن وصلتي، إنما لازم نعرف إنه أي شيء من هذه الأشياء لن يؤتي قيمته إلا لو صلت بالمسلمين صلة كويسة. عايزين تخشوا الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. معنى كده مهما صلت في وسط قسم، والذي يختمه هو من تصدقه أنت، أنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيقول والله ما حد داخل الجنة غير إذا تحاب المسلمون. طب أنا صلتي كويسة بالله وبالرسول وبالقرآن وما، لكن لا يزال قلبي فيه مع المسلمين متنغص، خلاص ما تتكلمش عن الجنة. ولذلك الأخ ساعات ما ياخدش باله النقطة دي، إن أنت بقيت أنت أملي في الحياة. يعني أنا أحبك لأني لن أستطيع أن أدخل الجنة إلا إذا أحببت، فأذل لك وأرق لك وأتبسم لك، وتلاقيك كل ما تأتيها بتبتسم لك، بأفرح بيك، بستقبلك، بزورك، بخدمك، لأنه ده طريقي أنا إلى الجنة، مش أنت تستفيد من كده أنت ببساطة.